أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم قالوا يا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا قال لن أرسله ما كان يغني عنه ولما دخلوا من حيث أمرهم فلما جهزهم بجهاز جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون

فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد وما شهدنا إلا بما صادقون